조라토 하프라테 다시키레 라주나틀 건거 위아티 디모크라티아 리드크라야티 아닐까 에즐라림 김정일 야마사베스라미나 샤를 할리 피킨샤샤 왈라주나테 디크라야티 아닐까 에즐라림 김정일 필라주나테 탄피디에틀 와토아니틀 우간디아 비하르카디 오모미 아프리키아 야마사미라주라 민후 كارناتي لجناتاني تاندي مال فعالياتي السياسية والثقافية ببالغ الأهمية سلان على الحياة الثورية السامية للقائد الأديم ومعاصره الخالدة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته. هذا وشكلت لجنة جنوب أفريقيا لذكريات عن المرجال الأعلى كيم جونغ إيل في الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا ولجنة ذكريات عن القائد الأديم كيم جونغ إيل في النرويج يوم السابع عشر من الشهر الحالي.